بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب 28 في كتاب النكاح من مسند الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، والحديث 2257. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بناء الرجل بأهله في شوال. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وأدخلت عليه في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده مني؟ قال: وكانت تستحب أن تدخل النساء في شوال. وفي لفظ عندنا: تستحب أن تدخل على النساء في شوال. العرب تشاءم من شوال، وهذا من أمر جاهليتهم، يتطيرون من شوال، وخاصة في باب النكاح، ولهم في ذلك سبب. لو بحث في أخبارهم وأشعارهم، في أخبارهم وأشعارهم، لوجدوا لذلك سببا، كما هو سبب التطير من صفر، وأن تكثر فيه الحروب بعد الأشهر الحرم ويكثر فيه النياحة. فالمراد أن العرب يعني من جاهليتهم أنهم ما يحبون النكاح في شوال. فتقول عائشة رضي الله عنها: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، أي عقد عليها، وكان بين العقد وبين الدخول مدة. بعضهم قال أن عقد عليها وهي بنت ست، ودخل عليها وهي بنت تسع، فيكون عقد عليها في مكة، ودخوله في أول الهجرة لما هاجر عليه الصلاة والسلام، ما كان معه إلا سودة فترة، ثم بنى بعائشة. قالت: أدخلت عليه في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده مني. تقول: ما ضر تطير العرب هذا، بالعكس، كانت عائشة هي أحظى نساء عنده، ولذلك كانت تستحب أن تدخل نساء في شوال. نعم. باب القول عند الجماع. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يمنع أحدكم أن يقول حين يجامع أهله: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قضى الله ولدا لم يضره الشيطان. نعم. ما يمنع أحدكم أن يقول بسم الله، هذا استعانة، اللهم جنبنا الشيطان، هذا استعاذة، وجنب الشيطان ما رزقتنا، حتى أولا يستعين بالله ويتذكر النية، وأن كما قال عمر: ربما آتي المرأة ولا شهوة لي فيها إلا رغبة أن يخرج منها نسمة توحد الله وتذكر الله وتجاهد في سبيله وتنكأ العدو. فالإنسان إذا سمى أحرى أن يتذكر النية الصالحة، وأن المراد ليس قضاء الوطر فقط، وإنما المراد ما هو أعظم من ذلك. ثم يستعيذ بالله من الشيطان: اللهم جنبنا الشيطان، لأن الله قال للشيطان: وشاركهم في الأموال والأولاد. فالذي لا يسمي ولا يستعيذ يشارك الشيطان حتى في الأولاد، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قضى الله ولد لم يضره الشيطان. ونحن قد ذكرنا الفرق بين الضرر والأذى، قد يؤذيه الشيطان لكن لا يبلغ أن يضره بإذن الله. نعم. باب النهي عن إتياء النساء في أعجازهن. أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن عبيد الله بن عبد الله بن الحصين عن عبد الملك بن عمرو بن قيس الخطمي عن هرمي بن عبد الله قال: سمعت خزيمة بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن. نعم. هذا منهي عنه إتيان النساء في الأدبار، هذا منهي عنه نهي شديد. وقد جاء في بعض الأحاديث: من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد، يعني الكفر الأصغر. وهنا قال: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن. والأحاديث في هذا كثيرة والآيات، والله عز وجل إنما أذن في موطن الحرث كما في الحديث الذي بعده في موطن الحرث وهو الولد طلب الولد، وأما هذا فإنه موطن خبث وليس موطن حرث. المؤمن يقيد الإيمان، ولا أحيانا انفلات الغضب أو انفلات الشهوة يجعله يفعل ما حرم الله أو يقترب من حدود الله. ولذلك حتى في فترة الحيض أمر المؤمن أن يأمر زوجته أن تتزر ولا يقرب حدود الله عز وجل، لأنه مدام ممنوع منها بسبب الحيض فقد يزين له الشيطان. فلذلك تقول عائشة كان يأمر إحدانا أن تتزر ويباشرها فيما دون الإزار ولا يقرب حدود الله عز وجل. نعم. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن اليهود قالوا للمسلمين من أتى امرأته وهي مدبرة جاء ولده أحول، فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. نعم، اليهود تخترع من عندها، وكانوا يعني قد صار لهم سمعة في العرب أنهم أهل علم، ولذلك حسدوا المسلمين، فكانت العرب تصدقهم في كل ما يقولون لأجل أن العرب أمة أمية وأهل أوثان وهؤلاء أهل الكتاب وأهل العلم. لكن جاء الله بالإسلام وأبطل كيدهم وخرافاتهم، فكان مما كانوا يقولون من أتى امرأته وهي مدبرة ولو كان في القبل يأتي ولد أحول، فأنزل الله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. أنى هي تداخل استفهامين، كيف وأين، يعني من أي مكان وبأي صفة مدام في الحرث. قال عليه الصلاة والسلام مقبلة أو مدبرة إذا كان في صمام واحد، إذا كان في موطن الحرث. نعم. باب في الرجل يرى المرأة فيخاف على نفسه. أخبرنا قبيصة قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن حلام عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فأعجبته فأتى سودة وهي تصنع طيبة وعندها نساء فأخلينه فقضى حاجته ثم قال أيما رجل رأى امرأة تعجبه فليقم إلى أهله فإن معها مثل الذي معها. نعم، الشيطان يزين له الحرام، فإذا استغنى بالحلال أبطل كيد الشيطان، وإلا الشيطان يزين له المرأة الأجنبية ولو كانت قبيحة لكن يزينها له حتى يقع في الحرام. فمن أعظم ما يبطل كيد الشيطان أنه إذا وسوس للشيطان في امرأة أجنبية رآها وأعجبته فليذهب إلى أهله وليقضي حاجته، فإن مع هذه مثل الذي مع تلك، ويبطل كيد الشيطان بإذن الله. وهذا من رحمة الله أن هذا الدين حنيفية سمحة، ليس فيه كبت لكن فيه تصريف الغرائز في ما ينفع. نعم. باب في تزويج الأبكار. أخبرنا عبد الله بن مطيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار عن الشعبي قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما قفلنا تعجلت فلحقني راكب قال فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أعجلك يا جابر؟ قال إني حديث عهد بعرس. قال أفبكرا تزوجتها أم ثيبا؟ قال قلت بل ثيبا. قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال ثم قال لي إذا قدمت فالكيس الكيس. قال فلما قدمنا ذهبنا ندخل قال أمهلوا حتى ندخل ليلة أي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. نعم، ماذا أدب يقول ما أعجلك يا جابر عليه الصلاة والسلام؟ يسأل جابر، قال إن حديث عهد بعرس، هو شاب وكانوا يذهبون في المغازي يأخذون بالأسابيع والأشهر، وهو شاب عزب شاب يعني حديث عهد بعرس، فقال تزوجت بكر أو ثيب؟ قال ثيب. قال هلا بكرا، يعني مدام إن شاب وصغير سن البكر تناسبه، أولا تكون أسهل في التعليم وفي التربية وفي موافقة زوجها لأنها صغيرة، وأيضا أسهل في كما قال تلاعبها وتلاعبك. ثم قال لي إذا قدمت فالكيس الكيس، الكيس هو العقل والكيس هو العاقل، والمراد العقل هو طلب الولد، العقل هو طلب الولد. قال تعالى فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني تسببوا فيما كتب الله لكم من الذرية. هذا هو الكيس تكثير المسلمين، والنسمة التي تخرج من صلبك توحد الله وتجاهد في سبيله وتدعو إليه، هذا والله الكيس. ولعله يدعو لك بعد وفاتك، يقول إذا قدمت في الكيس الكيس، أي طلب الولد. وهذا يدل على أن المرأة إذا منعت الحمل بدون ضرر عليها في جسدها أن هذا ليس من الكيس، لا منها ولا من زوجها، بل الكيس هو الولد الصالح. هذا ليس من العقل، لأن المرأة لا حد، ثم ينتهي حملها بقدر الله عز وجل. فمن الكيس أن تغتنم هذه السنين ويأتيها أولاد يصلحهم الله إن شاء الله. ثم قال لما أرادوا الدخول ليلا قال أمهلوا، ما كان أول في اتصالات ولا في شيء، فالدخول على المرأة فجأة وزوجها بعيد العهد بها ممكن شهرين أحيانا في السرايا 3 أشهر ليس من الكيس. قال ادخلوا أمهلوا حتى ندخل ليلا، أي عشاء، يعني يخيمون في ظاهر البلد ويعلمون عنهم أهل البلد من النهار ولا يتخونون أهلهم، وأحيانا العكس إذا جاءوا في الليل يعرسون في ثم يدخلون نهارا، المراد أنهم ما يفجون أهلهم. حتى إذا تسامع أهل المدينة بأن الجيش قد وصل تمتشط الشعثة، المرأة بعيدة العهد بزوجها تمشط شعرها الشعث وتستحد المغيبة، أي تتعاهد سنن الفطرة حتى لا يأتيها زوجها في حال منكرة وربما وقع طلاق أو وقع شيء، هذا كله من حسن الأدب. نعم. باب في الغيلة. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب الأسدية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال أبو محمد الغيلة أن يجامعها وهي ترضع. نعم، الغيلة هو جماع المرضع، وخاصة إذا حملت، خاصة إذا حملت فإن الرضاع قد يضر الولد، وهذا نحن نلاحظه في الإبل خاصة، مثلا إذا عشرت الناقة خلاص فسد حليبها، لا يزال يفسد ولا يكون فيه، كذلك في النساء. والعرب قديما كانت ما تحب الغيلة هذه، وهو جماع المرضع، ويقولون إنها تدرك الولد ولو كان فارسا فتدعثره من الفرس، يعني كأنه يكون في عروقه وفي أعصابه ضعف بسبب هذا الحليب فيخرج عليه ولو كان كبير. العرب من تجاربها تقول إن الغيلة تدرك الفارس فتدعثره من الفرس، فكانوا يجتنبون ذلك، ولهذا كانوا يرسلون أبنائهم للبغادي ويجعلون المرضع غير الأم، يبتغون الطب والصحة للأولاد. قال أبو ذؤيب الهذلي يمدح رجلا قال ومبرئ من كل غبر حيضة، أي لم تحمل به أمه وبقي في الرحم بقايا من الحيض، هذا أيضا عنده من الطب. ومبرئ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيلي، وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل، وإذا ضربت به الفجاج رأيته يهوي لها كهوي الأجدل الصقر، وإذا نبذت له الحصاة رأيته ينزو لنبذتها طمور الأخيل. فيذكر قوته ونشاطه وصحته، ولقد سريت على الظلام بمغشم جلد من الفتيان غير مثقل، ما إن يمس الأرض إلا جنبه حرف الساق طي المحمل. يوصف أن إذا نام ما يصل الأرض منه إلا منكبه طي ساقه فقط، وأنه لو تنبذل الحصاة نائم ينزو لوقعتها طمور الأخيل، الأخيل الطير اللي ينقز هذا. وإذا ضربت به الفجاج وجدته مثل يهوي هوي الأجدل الصقر، فيصف قوته ونشاطه وحركته، فيرجع ذلك إلى سبب قديم، فيقول ومبرئ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل. أيضا عندهم أن المرأة إذا حملت وهي مدهوشة أو غضبانة أو خائفة أنه يعني يأتي الولد، يقول ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فجاء غير مهبل، حملت به في ليلة مزؤودة كرها وحبل نطاقها لم يحلل، قالت قاتله الله لقد غشيني والقوم يطردوننا. ما عنده وقت هذا، لأنهم يريدون هذا، يريدون أنها تكون مدهوشة ولا خايفة ولا غضبانة، فيزعمون أنه يأتي من عروق بعيدة. حملت به في ليلة مزؤودة كرها وحبل نطاقها لم يحلل. فالمراد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة العرب كاد أن ينهى عن الغيلة وهي أن توطأ المرضعة، ثم قال هذا فارس والروم أقرب الأمم لنا، وهم أبناء سام مثلنا، يصنعون ولا يضر أولادهم، فرسان ويقاتلون ما يضرهم، وفيه يعني مشقة على الزوج وغيره، فما نهى عنها عليه الصلاة والسلام، ترك. نعم. باب النهي عن ضرب النساء. حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما قط، ولا ضرب بيده شيئا إلا أن يجاهد في سبيل الله عز وجل. نعم، الهيبة ليست مقرونة بالضرب، الضرب يحتاج إليه أحيانا، يحتاج إليه أحيانا كما وصف الله عز وجل، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إذا كان احتاج إليه في أحوال نادرة، لكن بتقوى الله عز وجل، وأن الإنسان يهاب حدود الله، ترى من كان لله أهيب كان الناس من أهيب حتى ولده وزوجه. ها، من كان يهاب حدود الله ويهاب الله في خلوته وجلوته ولا يجتري على حدوده، ترى الله يعطيه مهابة ومحبة بحيث أنه ما يحتاج إلى أن يضرب الولد والخادم. وكذلك المعاصي، قال بعض السلف إني لا أعصي الله فأرى ذلك في خلق زوجتي وولدي ودابتي، حتى أعصي الله فأرى ذلك في خلق زوجتي. فالإنسان لو كان ما يعصي الله ويهاب الله هاب كل أحد بدون ما يضرب أحد. هذا النبي عليه الصلاة والسلام أهيب الناس، وصف كعب بن زهير في البردة، وصف الهيبة اللي تعتري أشداء الرجال إذا قابلوه، يقول لقد أقوم مقاما لو يقوم به يرى ويسمع ما لو أسمع الفيل. عندهم عاد ما عاد أكبر من الفيل شيء، هو فيالة. لظل ترعد من وجد بوادره إن لم يكن له من رسول الله تنويل. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما طمنه، ولا لو كان أشد الناس ظل ترعد. وصفه أنه مثل الأسد اللي عنده لحوم الرجال خراديله، يعني خوف منه الناس. حتى أن عمرو بن العاص من أشداء قريش يقول والله لو تسألوني وصفه ما وصف لهيبتي منه. فكان ما يضرب أحد. فالهيبة ليست دائما بالضرب، لكن هو مثل ما وصف الله عز وجل. الآن الحديث اللي بعده. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضوان الله عليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد ذئرنا على أزواجهن، فرخص في ضربهن. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. نعم، خياركم خياركم الأهل. شوف التوازن، أول شيء قال لا تضربوا إماء الله، الصحابة يمتثلون، وبعض النساء فيهن عوج شديد ما لابد، فجاء عمر وقال ذئرنا النساء على أزواجهن، بمعنى نشزنا وتمردنا، والبيت ما يمشي إلا أن يكون زوج وزوجة قوامة ولاية، فرخص في الضرب يعني عند الحاجة. فجاء من الطرف الثاني يعني كأنهم تطاولوا كثر الضرب، جاء نساء كثير إلى آل البيت إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يشكون أزواجهم من الضرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم، خياركم خيار الآل، يعني ما تستخدم الضرب إلا في آخر شيء، إلا في الحالات اللي ما عاد ينفع فيها لا هجر ولا وعظ ولا مثل ولدك، والضرب لسن معين ينفع فيه وبعدين ما عاد ينفع إلا إذا كان في الحدود اللي أمر الله بها. نعم. أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوما فوعظهم في النساء فقال ما بال الرجل يجلد امرأته جلد العبد ولعله يضاجعها في آخر يومه. نعم، فأول النهار يجلدها مثل العبد ولعله ينام معها ويضاجعها في آخر يومه، يعني هذا في تناقض. لكن سبحان الله العظيم. وبالمقابل في حديث آخر يقول لا يسأل أحدكم الرجل فيما ضرب أهله. بعض الناس ملقوف يأكم السلام ونكات، يمكن له سبب ما يبغى يخبر، البيوت لها أسرار، ولا يمكنها امتنعت من فراشه، ولا يمكنها، فما تسأل، خاصة أهل الزوجين ما تسأل، تصلح بينهم وتشوف الظالم من والمظلوم، لكن ما تروح تقول ليش ضربته وش عندك. في بعض الأشياء تقال وبعضها ما تقال. نعم. باب مداراة الرجل أهله. أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الجريري عن أبي العلاء عن نعيم بن قعنب عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة خلقت من ضلع فإن تقمها كسرتها فدارها فإن فيها أودا وبلغة. نعم، عليه الصلاة والسلام. هذه المدارة، أول شيء يجب أن تعلم مما خلقت المرأة، خلقت من الضلع اليسرى القصيرة لآدم عليه السلام، آخر ضلع أقصر الأضلاع هذه الصغيرة خلقت، فهي من ضلع عوج، هكذا خلقت، لا تظنها بتستقيم حتى أحسن وأطيب، فيها عوج، لا بد يلحقها العوج هذا. يبقى عاد الكلام على الولي، على اللي الله جعل لها القوامة. لماذا جعل الله للرجل القوامة؟ قال الرجال قوامون على النساء بماذا؟ بما فضل الله بعضهم على بعض، حتى في خلقه، في صبره، في حلمه، في عقله. لو أن مثل الزوجة دائما يتناقر وياها، وين التفضيل؟ الله فضله لأن الله أعطاه زيادة في العقل وزيادة في الحلم وزيادة في الصبر، وأيضا إذا تفقه هذا يقلل كثير من المشاكل. هذا الحديث. والحديث الآخر لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلق سيرضى منها آخر، لكن يركز على الأشياء السيئة ويترك الأشياء الحسنة، ولا ينظر في نفسه يمكنه بعد فيه أخلاق سيئة قطعا، مو بيمكن. فلو أنه يكون عنده فقه، أولا لا يفرق مؤمن مؤمنة. قال تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خير كثير، رب رجل كره المرأة وطلع منها ذرية طيبة، رفعوا رأسه وبردوا كبده وقروا عينه. هو على كل حال إنك لابد أنك تحبها، كما قال عمر أكثر هذه البيوت ما بنيت على الحب، بنيت على السكن والمودة والمعاشرة بالمعروف، أكثر هذه البيوت عاد الهوى ما حد يملك، لكنها خلقت من ضلع هكذا. قال فإن ذهبت تقيمها بالقوة مثل جهال تكسرها، وكسرها ما هو طلاق، تبغى بالقوة تعدل الضلع، الضلع ما يتعدل، كسرها طلاق. ولذلك تجد اللي ما عنده فقه ولا عنده صبر ما تصبر مع امرأة هبت. وإن داريتها يعني خففت العوج ما تستطيع وصبرت على العوج اللي ما تستطيع، فإن فيها أود وبلغة، يعني الدنيا ترى كلها بلغة، الدنيا بلغة، ليست الدنيا مكان استقرار ومكان أنس ومكان، لا، فيها أود، فيها شيء يبلغك المنزل، وفيها بلغة، وستستمتع بها وفيها عوج، العوج هذا موجود. فمن كان فقيها عرف هذا الأمر، أن هذا موجود في خلقتها. سبحان الله، أحيانا الضعف هذا والعوج هو اللي يجعلها أنثى. قال تعالى أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، وقال تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فالضعف هذا هو اللي جعل الدنيا تمشي، والعواجه هذه لها حل الحمد لله، المداراة والصبر، وفيها أود وبلغة، لله حكمة أن يجعلها هكذا، خلقت من ضلع. نعم. أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المرأة كالضلع إن تقمها تكسرها وإن تستمتع تستمتع وفيها عوج. نعم، عوج أو عوج كلها صحيح. قال أهل اللغة العوج بالفتح في كل شخص مرئي، وبالكسر فيما ليس بمرئي كالرأي والكلام. إذا شفت شخص مرئي مثل عصا تقول هذا العصا فيها عوج، وإذا كان تريد أن تعبر عن تقول هذا الشخص كلامه فيه عوج، كلامه فيه عوج، رأيه فيه عوج. العرب لهم طرق. نعم. باب في العزل. أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال أو تفعلون ذلك؟ فلا عليكم ألا تفعلوا. فإنه ليس من نسمة قضى الله تعالى أن تكون إلا كانت. نعم، الصحابة أصابوا سبي وهم فقراء وفيهم عزبة، اشتدت عليهم العزبة واشتهوا النساء وهم فقراء، لأن لو حملت تكون أم ولد ما عاد تباع، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمتعوا من هذه النساء ويعزلون، فقال إن فعلتم وإن لم تفعلوا. العزل معناه محاولة عدم حصول الحمل أو الولد، فقال لا عليكم ألا تفعل. تظن أن الله عز وجل كتب في كتاب الأول قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة أن تخرج نسمة في هذه الأرض مؤمنة وكافرة ولا تخرج؟ تظن هذا؟ تظن أن العدد سينقص اللي في اللوح المحفوظ؟ والله لو تأتي بموانع الدنيا وأمور الدنيا كلها، العدد اللي كتب الله أن يخرج على وجه البسيطة ويثاب ويعاقب ويحاسب سيخرج، شئت أم أبيت، وهذا أمر ما في كلام يقيني. فلذلك العزل إنما هو أسباب فقط، إن شئت تفعل وإن شئت لا تفعل، ولكن يكون عندك يقين أنه ليس من نسمة قضاها الله أن تكون إلا كانت. وأيضا كان اليهود يشددون في العزل ويقولون هو الموؤودة الصغرى، وجاء في بعض الحديث هكذا إنه الموؤودة الصغرى كأنك وأته في البداية، لكن جاء فيه الرخصة، لكن بشرط إن كانت حرة بإذنها، وإن كانت أمة بدون إذنها. أما الحرة لها حق في الولد، ما يجوز للرجل أن يجبرها على الامتناع من الحمل وهي قادرة إلا بإذنها، لأن لها حق في الولد. قد يكون هو عندها أولاد وهي ما عندها أولاد، فيجبرها يقول أنا ما أبغى أولاد، ما ليس له حق إلا بإذنها، أو يكون لها الحق أن تطالب بالفسخ. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن بشر يرد الحديث إلى أبي سعيد الخدري. كذلك هي ما يجوز لها أن تأخذ موانع بدون إذن الزوج أو بدون علمه، أيضا هو لحق في الولد، لابد مسألة الولد لابد يصطلحون عليه. بعض النساء تأخذ الموانع بدون علم زوجها وبدون إذنه، وهذا لا يصلح إلا أن يأذن ويعلم، لحق في الولد هو بعد، إلا إذا قال الطبيب إن هذا ضرر عليها فادح واضح. نعم. يرد الحديث إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله الرجل تكون له الجارية فيصيب منها ويكره أن تحمل أفيعزل عنها، وتكون عنده المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل أفيعزل عنها؟ قال لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القدر. قال ابن عون فذكرت ذلك للحسن فقال والله لك أن هذا زاجرا زجر، والله لك أن هذا زجرا، والله لك أن هذا زجرا، عندنا بالضم، والله لك أن هذا زجر، خبر كان والله لك أن هذا زجر. هذا أيضا يدلك على أن الغيبة الغيلة الشديدة هي أن تحمل المرضع. هنا يقول عنده المرأة ترضع ويصيب منها ولكن يكره أن تحمل، فإذا أشد ما تكون الغيلة أن ترضع أن تحمل المرضع. وفي الحقيقة الرضاع مانع، الرضاع الحقيقي يعني الكثير ليس تحلة القسم، الرضاع هذا مانع من الحمل في أغلب الأحوال، وإن كان ليس مضمون 100% لكنه مانع، لكن قد يخافون أنها يضعف رضاعها فتحمل، فلذلك يعزلون عنها، فقال إنما هو القدر، النسمة اللي قضى الله أن تخرج ستخرج. نعم. باب في الغيرة. حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد أغير من الله، لذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه المدح من الله جل وعلا. ليس أحد أغير من الله، الله عز وجل يغار غيرة شديدة، والغيرة خلق محمود، إذا كانت غيرة إيمانية ليست غيرة جاهلية، الغيرة الإيمانية هذه محمودة محمودة وهي مربوطة بالإيمان، وكلما زاد الإيمان عند العبد زادت غيرته. يقول علي رضي الله عنه قد يقول لأهل العراق قد سمعت أو بلغني أن نساءكم تزاحم العلوج في الأسواق، العلوج يعني الرجال أشدة، أما تغارون أما تستحون؟ يعني قد بلغني، وبعدين الأسواق ما مثل أسواقنا الآن، أسواق مفتوحة كذا ومحلات، لكن كونها تزاحم العلوج والرجال في الأسواق، وفاطمة تقول خير المرأة لا ترى الرجال ولا يراها الرجال، زوجة علي فاطمة سيدة نساء العالمين، فالله غار، ولذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه المدح من الله جل وعلا، وهو أولى بالمدح والحمد، من أولى منه أن يمدح ويحمد؟ لكن ترى يحب المدح ويحب الحمد. والثالثة في الحديث: وليس أحد أحب إليه العذر من الله، ولذلك أرسل المرسلين وأنزل الكتب. يحب الله أن يعذر، ويحب أن يمدح، ويحب الابتعاد عما يخل بالغيرة. نعم. أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم قال حدثني ابن جابر بن عتيك قال حدثني أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فالغيرة التي يحب الله الغيرة في الريبة، والغيرة التي يبغض الله الغيرة في غير ريبة. يقول هنا الغيرة والغيرة، وبينهم فرق أيضا بين الغيرة والغيرة. الغيرة حتى على حدود الله يغار، يعني قال تغير، مأخوذة من التغير، تغير نفس الزوج على زوجته أو الزوجة على زوجها، وثورة النفس لإبدائها زينتها ومحاسنها لغيره أو انصرافها عنه إلى غيره، أو ثارت نفسها لمثل ذلك. فيقال رجل غيران إذا كان ممتلئ غيره، وامرأة غيراء، كما قالت أم سلمة: يا رسول الله إني امرأة غيرة وإني أخاف على ديني، يعني عندك نساء. فقال: أدعو الله أن يذهب غيرتك. من الغيرة والغيرة ما يحب الله ومنه ما يبغض. اللي يحبها الله إذا كان فيه ريبة، مثل جلوس الأجانب معها. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة وعندها رجل، قال: من هذا؟ قالت: أخي من الرضاعة وكذا. فقال: اعلمنا من آباؤكن ومن إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. يعني إذا كان رضع رضعات في المجاعة في الحولين، ولا انتبهوا، هذا كل يوم داخل واحد، هذا من الرضاعة وهذا من الرضاعة. فكان عليه الصلاة والسلام أشد الناس غيره عليه الصلاة والسلام. فإذا كان في ريبة، الحمو، الموت، الأسواق، الموت، المستشفيات هذه وش يحصل فيها، حتى الحرم، حتى المساجد، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تمنع إماء الله مساجد الله ما كان فيها فتنة، وبيوتهن خير لهن. وتعرفون قصة الزبير، هي تروى عن عمر، وهي أظنها للزبير لما تزوج عاتكة، حاول يمنعها ما منعها، فاختفى لها في الليل وهي ذاهبة للمسجد في ظلمة الفجر، ولمس إليتها وكذا ردفة، فرجعت مباشرة، الناس فيهم عفاف وفيهم، وما تركت المسجد، هو زوجها. فقال: ما لك لتس أيام ما تروح المسجد؟ قالت: الناس تغيروا، ما عادهم بالناس زين. فجلست في البيت، فأي شيء فيه خوف فتنة وكذا ما هو بجيد. أما الغيرة التي يبغضها الله، اللي بدون ريبة يتخونها وتجسس عليها ويأتيها فجأة وكذا، هذا أعوذ بالله، هذه تحملها على الريبة، وهذه سبحان الله أكثر من يبتلى بها اللي كان مبلي بالفواحش قبل الزواج، فهو متعود على الساقطات ومتعود كذا، خلاص تشبع بتصرفات الساقطات وحيلهن ومكرهن ومخادعتهن لأهلهن وكذا، تشبع بهذا الشيء. فتجد إذا تزوج يقيس زوجته على الساقطات، والله بعضهم أنه إذا طلع العمل يقفل عليها من برا، يقفل عليها من جوا، ويأخذ جهاز الهاتف معه، ويأخذ مدروشه مبلي، الله لا يبلانا، موسوس، لأنه عارف أن بيئة معينة ويظن الناس كلهم هكذا، هذا والله يحملها على الريب. والمرأة إذا أرادت شيء لو في رأس جبل تصل له، هذا معروف من طبيعهن، والله لو تقفل وتشيل، لو تريد شيء تحصل، لكن يحاول أنه يحفظ نفسه ولا لا يزيد، تراها يبغضه الله، يعني أنا من الكبائر الشيء اللي يبغضه الله ما هو بجيد، التخون. ومر معنا أن حتى في السفر ما تفجأ أهلك. نعم. حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن وراد مولى المغيرة عن المغيرة رضي الله عنه قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سعد بن عبادة رضي الله عنه يقول لو وجدت معها رجلا لضربتها بالسيف غير مصفح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ أنا أغير من سعد والله أغير مني، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله ولا أحب إليه من المعاذر، ولذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدح من الله عز وجل، ولذلك وعد الجنة. وعد الجنة حتى نمدحه ونحمده ونعبده، وهو جعل هذا سبب. سعد بن عبادة يقول لو وجدت مع رجل أذهباتي بأربعة شهداء. نعم، إذا كان مسألة قصاص ما نفتح الباب، نعم تأتي بأربعة شهود، وإذا قتلت حتى لو أنك قمنا عليك القصاص وأنت مظلوم، لكن لابد من هذا سد الذريعة، ولا كل واحد بيعزم واحد يقول جت عند زوجته يقتله، ها لابد أربعة شهود. فقال والله لا أضربها بالسيف هي واللي برجليها غير المصفح. النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجبوا من غيرة سعد؟ أنا أغير منه. ومع ذلك اللي فيه شرع اللي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو يحفظ الغيرة، لأن يعني كانت قد تنظر في زاوية في زاوية أخرى زاوية القصاص، والله أغير مني. ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا شخص يقول السلف هذا الحديث أشق حديث على الجهمية، لأن فيه إثبات صفة الشخص لله والشخص ما يحصل به التشخص، وهم يقولون إنه عدم. فلذلك هذا الحديث يقتلهم في ثيابهم، ولذلك كان السلف يتعمدون التحديث بهذا الحديث في أوساطهم. لا شخص أغير أحب أغير من الله ولا أحب إليه من المعاذير من الله، ولذلك بعث النبي مبشرين ومنذرين حتى ما يجي يوم القيامة أحد العذر، يحب الله أن يعذر إلى الناس، وإلا العذر قائم من قبل، لكن عذر وراء عذر. ولا شخص أحب إليه المدح من الله، ولذلك وعد بالجنة حتى نمدحه ونثني عليه. الآن لله المثل الأعلى، لو أن حاكم كريم ويعطي، شوفوا الآن يروحون للخليج يروحون لكل مكان، إذا سمعوا واحد عنده دسم راحوا الشعراء كلهم ومدحوا فيه، لأن يطمع. فالله عز وجل أطمع المؤمنين في الجنة حتى يمدحونه ويعرفون أسماءه وصفاته ويحمدونه ويثنون عليه ويشكرونه، لأن أطمعهم في الجنة. واللي عنده سبحانه وتعالى مضمون إن الله لا يخلف الميعاد. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.